بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رحم الله إمامنا النووي الذي قال في كتابه الأربعين الحديث التاسع عشر وعن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يقول في رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن مع النصر واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاه ووالده العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام على دابة على حمار وعلى شيء من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يتكلم بكلام عظيم مع صبي لم يبلغ إلى الآن. طبعا ابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 13 أو شيء قريب من ذلك. فكم كان عمره في هذا الموقف؟ يعني 10 سنوات 11 سنة. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقرر له هذه الأصول العظيمة وهذا من تمام نصحه عليه الصلاة والسلام وأيضا من اهتمامه عليه الصلاة والسلام كما يقال بالجيل الناشئ الجيل الذي هو سيخلف هؤلاء الكبار وهو يقود المجتمع هؤلاء أولى بغرس هذه القيم. لذلك من الخطأ يعني والمسألة يعني تحتاج إلى حكمة في التعامل لكن عموما نقول من الخطأ التقصير في إيضاح مسائل الدين والعقيدة بشكل مبسط بطريقة مناسبة للأطفال يترك الطفل كما هو ويعني معلوم كلنا احنا مرينا بالفترة هذه دائما تجيك إشكالات وبالعادة الإنسان إذا جاءه إشكال إما أن يحله بعلم أو يرد إلى إيمان يعني مثلا قضايا القضاء والقدر ممكن قضايا القضاء والقدر حنا نستوعب ذكر بعض العلماء أن القدر سر الله سبحانه وتعالى في أشياء في القضاء والقدر خلاص توقف عنده تقول أمنت بالله فترجع إلى إيمان أنت ما عندك علم يكشف لك ووضح لك هذه المسألة قضية أن الله سبحانه وتعالى كتب الآجال وقدرها وقضاها وأن كل إنسان يعمل فيما قضاه الله وقدره وفي تفاصيل هذه المسائل عقلك ما يدركها ما عندك من العلم أنك تحل هذه الإشكالات وكذلك لو حلت لك هذه الإشكالات ما راح تفهمها وش الحل الثاني بالنسبة لك أنك ترجع إلى إيمان أنك تؤمن أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى وأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمن قضى الله ورسوله أمره يكون لهم الخيرة من أمره وأن هذا الدين قائم على التسليم ترجع إلى قضية الإيمان. الطفل ما عنده إدراك ما عنده علم يحل هذه الإشكالات كذلك ما عنده إيمان فالواجب أنك تتدخل أنت يا ولي أمر الأب الأم ما فهموا ما يستطيعون تعم هذه المسألة يستعينون بمعلم عنده من النباهة والحرص والهم والحكمة في معالجة مثل هذه الأمور ما استطاع يذهب إلى طالب علم عنده قدرة على التعامل مع الأطفال وتوصيل المعلومة أما أن يترك الصبي هكذا والإشكالات تكون موجودة عنده ويراد منه أن يؤمن كما يؤمن الكبار، ما يستطيع، ما يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغذي صحابته عليه الصلاة والسلام والصغار منهم بقضايا إيمانية، يصنع النبي عليه الصلاة والسلام عندهم وعي، يصنع عندهم أصول، مع كبر السن تزداد هذه الأصول. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام، حتى الخطاب ينبئك عن مدى صغر عبد الله بن عباس في هذه النحو، يا غلام إني أعلمك كلمات، أنا بتكلم معك كلمات وأعلمك إياها، فاحرص عليها والزمها وتفهمها واجعلها، يعني لا أقول نصب عينيك بل في سويداء قلبك، احفظ الله يحفظك، تريد الحفظ، تريد الستر، تريد الصيانة، فاحفظ الله. احفظ الله أي في أمره، في شرعه، في كتابه، في نواهيه، في حدوده، احفظ الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن، الله سبحانه وتعالى سيحفظ. احفظ الله في أمره، حافظ على أمر الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن الله ذلك في كتابه. احفظ الله في حدوده فلا تقترب منها، ونواهيه فلا تأتيها ولا تفعلها، فإذا فعلت ذلك استوجبت حفظ الله سبحانه وتعالى كرما منه جل في علاه. فاحفظ الله في المواطن التي أمر الله بحفظها يحفظك سبحانه وتعالى. احفظ الله تجده تجاهه، هذه عينة من حفظ الله سبحانه وتعالى، أنك إذا حفظت الله يحفظك. كيف يحفظ؟ تجده تجاهك أمامك في كل لحظة، لحظات الضيق ولحظات الشدة ولحظات الاضطراب تجد الله سبحانه وتعالى عنده. ولذلك ما أقول كم من القصص المذكورة عن السلف وعن التابعين، ما أقول هذا، كل واحد مننا يتدبر في نفسه، عرض لك من الأمور إما مرض أو هم أو غم أو شيء، فالآن حين نتكلم عنه على أنه ذكرى انتهت، زالت هذه الأحزان وبدل الله ذاك الضيق إلى سعة، ولله الحمد والمنة. كل واحد يتدبر بنفسه، يعني تذكر ما عرض له سابقا وكيف أن الله سبحانه وتعالى كان عنده هذا، ونحن ما حفظنا الله سبحانه وتعالى في أوامره حق حفظه، فكيف لو فعلنا ذلك سبحانه وتعالى، وهذا من كرمه وجوده. فاحفظ الله تجده تجاهك، يعني في وجاهك في كل لحظاتك. إذا سألت فاسأل الله، هذا أيضا كأنه توضيح لقضية حفظ الله سبحانه وتعالى. من حفظ الله سبحانه وتعالى أن لا تسأل إلا الله، لماذا؟ لأنه هو الخالق، هو الملك، هو القادر، هو القوي، هذه الأسماء العظيمة لله سبحانه وتعالى تستوجب منك أن لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا سألت في أمر من الأمور التي ما يستطيعها أحد فاسأل الله. ولذلك ورد عن السلف يعني أنهم كانوا إذا أراد أن يشتري لأهله ملح رفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى أن الله يرزقه ملح. هذا الصحابي وهذا التابعي هو يعلم أنه ما رح ينزل عليه ملك من الملائكة ويطق الباب ويعطيه يقول هذا كيس الملح الله استجاب دعائك، من هذه الفكرة هو يدري أنه من هذه الفكرة، ولكن لشدة تعلقه بالله لما طلب شيء أو طلب منه أمر عرف أنه لا ملجأ إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا شيء فطري معه أنهم يرفعون أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا يسأل الله سبحانه وتعالى تيسير أسباب الحصول على الملح. إذا قطع شسع نعل أحدهم سأل الله أن يصلحه له، ما رح يصلح الله سبحانه وتعالى له ملك، لكن الله سبحانه وتعالى يعطيك القدرة الجسدية وقدرة المالية أنك تصلح هذا النعل، ففي الحقيقة ما يصلحه إلا الله سبحانه وتعالى بقدرته وأمره سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فاحفظ الله هذه العبادة، وإياك نستعين، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا عبدت الله سبحانه وتعالى واستعنت به سبحانه وبحمده اهدنا الصراط المستقيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بين هذا الحديث، يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سألت، لكن لما تحققها بلسانك وبأركانك فاستعن بالله. طيب الآن ربطك بالله سبحانه وتعالى أن الحفظ يكون من الله سبحانه وتعالى، وشرط أن الله سبحانه وتعالى يحفظك أنك تحفظ أمر الله سبحانه وتعالى. واستعن بالله ولا تسأل إلا الله ولا تلتفت معنى الكلام إلا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقع في ذهن هذا الصبي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وفي يعني غيره أنه طيب الناس أنا يقع علي من الناس ضرر ويقع علي منهم نفع وغيرها، يبين له النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة ما يكون من غير الله سبحانه وتعالى فيقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. حقيقة ما تجد من هؤلاء الناس من نفع أو ضر هو بسبب حفظك لله وسؤالك لله واستعانتك لله. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى فالله يسخر لك هؤلاء، لأن هذولا لو يجتمعون كلها ويريد أن ينفعونك بشعرة ما يستطيعون. لماذا؟ لأن الله ما كتبها لك. والعكس، واعلم وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تمر على حادث السيارة أو ترى حادث السيارة والسيارة قد تمزقت أشلاء، هذا الحديد تقطع، وإذا صاحب السيارة مضطجع بجنبه ما فيه إلا العافية. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى قدر أنه لن يموت في هذا المكان ولا يصيبه. طيب والحادث والسيارة؟ والحادث والسيارة لماذا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا قدر الله وقضاه. فأنت حينما تريد من الناس النفع وتريد من الناس دفع الضر، هؤلاء مخلوقون مثلك ما يستطيعون، أنت الآن منقطع حيلتك عاجزة في رفع الضرر عنك، مثل المرض عافانا الله وإياكم، يصيب الإنسان مرض من الأمراض الشديدة ينقطع يعني ييأس من نفسه ولا يستطيع دفعه، مريض الآن جسمه متهالك. هذا الذي أمامك الدكتور والأطباء والعالم كلهم هم مثلك بشر، كما أنك لا تستطيع دفع هذا عن نفسك هم لا يستطيعون دفع ذلك عنك. فاسأل الله واستعن بالله، وقبل ذلك احفظ الله سبحانه وتعالى. في الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مما يذكر أنه لما نادى نوح لا إله، لما نادى يونس عليه السلام في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة التي تكتب بين يدي الله سبحانه وتعالى الحسنات والأعمال: قالوا يا رب صوت معروف من عبد معروف، فأذن الله لهم بنصرته. يعني هم يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى، صوت معروف، يعني من أول مرة نسمع هذا الصوت بالذكر والدعاء، ومن عبد معروف اسمه مكتوب عندنا أنه من الصالحين. في المقابل فرعون لما قال لا إله، أعظم كلمة في الوجود، قال فرعون لا إله إلا الله. فقالت الملائكة يعني اللي يكتبون الحسنات والأعمال الصالحة: أول مرة نسمع هذا الصوت، ما في شيء، ما في السجلات، ما يوجد شيء لهذا الرجل. قالوا يا رب صوت منكر من عبد منكر ما نعرفه. فقال الله اتركه. فتعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء يعرفك الله سبحانه وتعالى في الشدة، لأنه رحيم رؤوف لطيف ودود. شوف عظمة الكلمات، ودود، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الودود، يتودد لعباده. فحينما تقوم بحق الله سبحانه وتعالى يقوم الله سبحانه وتعالى بنصرته وتأييده وحفظه وإعانته. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذه قاعدة وأصل، هذه كأنها تشرح جفة الأقلام ورفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر. كانوا يقولون: أن النصر صبر ساعة. قالوا العنتر بن شداد كيف كسبت الجرأة والقوة هذه؟ قال كنا ونحن صبية يعني أطفال نلعب لعبة، كل واحد يضع يده في فم الآخر ويعضها، وأول واحد يطلق يد الآخر هذا خسران، يعني أنا أعطيك يدي وأنت أعطي يدك وأنا أعطي يدك وأنت أعطي يدي، أول واحد يطلق يد الثاني هذا خسران، أنه ما صبر. يقول عنتر فكنت يعني أنا أشعر بالألم، هذا رجال عاطف يدي يعني وأنا عضيده، فأبي أترك يده علشان خلاص تسلم يدي، فأقول لو صبرت لحظة أو شيء يمكن هو يطلق يدي هو الذي يخسر. فكل ما اشتد يأس أقول لو أصبر هل ثواني يمكن، فأنا ما تغلبت على الناس ولا اكتسبت هذه الشجاعة إلا بقضية الصبر. إن النصر مع الصبر، ولذلك الصبر يوفى أصحابه أجرهم بغير حساب، أنه تضحية عظيمة، وأن الفرج مع الكرب، أن الفرج ما يأتيك إلا حين الكرب. تريد فرج الله سبحانه وتعالى يجب أن يقع عليك الابتلاء، تريد نصرة الله سبحانه وتعالى يجب أن يقع عليك شيء من الظلم، تريد توسيع الله سبحانه وتعالى يجب أن تذوق شيء من الضيق. فالفرج لا يكون إلا مع الكرب والشدة والضيق، وأن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. هل رواية غير الترمذي صحيحة؟ هو الحديث كله فيه كلام، يعني أسانيده مدار على راوي، والراوي هذا طبعا رواية الترمذي الأصل يعني غير الرواية الثانية، فيها كلام طويل، ولذلك ابن رجب في شرح الأربعين أطال الكلام في تخريجه، لكن مجموع هذه الأسانيد، مجموع هذه الطرق، مجموع هذه الأحاديث تدل على أن الحديث صحيح. فهذه الرواية وإما كانت صحيحة بأصلها لكنها صحيحة لمتابعتها الرواية الأصل اللي رواية الترمذي فيها الصحة يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من حفظ الله فحفظه الله، وأعاننا الله على ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.